جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سألني يقول: الذي يعمل عملا مما يبتغى به وجه الله من أجل الدنيا فهذا من أي أنواع الشرك؟ هذا نوع، هذا شرك أصغر. إذا عمل عملا من الأعمال التي يجب أن تعمل لله وعملها من أجل الدنيا فهذا شرك أصغر، مثل من يحج من أجل أن يأخذ النقود. إذا قال حج عن أبوك وعن أمك، يقول: أنا ما حججت من أجل الحج، أنا حججت من أجل المال الذي ستعطيني. كم تعطين حتى أحج عن أبيك؟ قال: 1000 ريال تكاليف الحج. قال: لا، تكاليف الحج أنا ما حجيت علشان أني يعني أدي الحج فقط، أنا حجيت من أجل أريد أن أستفيد مال. إذا ما حج لله هذا، ولا يجوز أن يعطى مثل هذا ولا ينوب، لأن عمله غير صحيح وباطل. إذا ما حج إلا للمال لا تعطيه، مثل من يجاهد من أجل الغنيمة، ما جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. إن جاهد رياء وسمعة فهذا شرك رياء، وإن جاهد من أجل الغنيمة فهو شرك، لأنه أراد به بعمله الدنيا. مثل من يقرأ القرآن من أجل الرياء والسمعة هذا رياء، يعني من أجل المدح والثناء هذا رياء. وأما إذا قرأ القرآن أو قرأه من أجل الحصول على الدنيا فقط، ما له نية صالحة في ذلك ولا يهمه كون الناس استفادوا أو حفظوا كتاب الله، هذا لا يعنيه ولا يهمه، المهم المال الذي سيأخذه، فهذا أيضا عمله عمل لغير الله فيعد شركا، كما قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مثل من يقول: صليبكم بكذا وكذا. كم تعطونني صليبكم في رمضان؟ صلب لله. قال: لا، أنا ما أصلي إلا بمقابل، فكم تعطوني؟ هذا لا يجوز الصلاة خلفه أبدا، ولا يحل أن يكون إمام، لأنه ما عمل لله أبدا. وهكذا الأذان أو الرقية، إذا كان إنسان ما له نية لله يريد بعمله وجه الله وإنما أراد الدنيا فقط، فالعمل هذا باطل ويعد من الشرك الأصغر، فنسأل الله العفو والعافية. نعم. يقول السائل: هل خيط شعر الغنم إذا وضع في اليد عن الألم هل هذا شرك، أو في أيدي الإبل للعلاج عن الفدع؟ هل إيش وشو؟ خيط شعر الغنم إذا وضع في اليد، خيط شعر الغنم أيه؟ إذا وضع في اليد عن الألم هل هذا شرك؟ هذا من الشرك. وش علاقة خيط صوف الغنم من وش علاقته بالشفاء والدواء؟ هذا هو نوع من هذه الأنواع. يقول السؤال: ذهبت أنا وزوجتي بأحد أولادي إلى معالجة أظنها تستخدم جن، ولكن أنا غير مؤمن بها وكاره لهذه التي تعالج، فماذا علي الآن؟ عليك الآن أن تتوب إلى الله ولا تذهب إلى مثل هذا، ولا تقر زوجتك على العلاج عندها ما دام أنك شاك بأمرها، فالواجد أن تبتعد عنها، ومن ترك شيء لا عوضه خيرا منه، ولا يحل لك أن تعالج في أمر تشك فيه. قل السائل: أنا من فرنسا، سوف آتي بالعمرة من هنا من ذي الحليفة، وأريد أن آتي بعمرة ثانية، ولكن عن أبي الذي توفي، فمن أين أحرم؟ ليس من السنة أن تأخذ عمرتين في سفر واحد. عمرتك التي تأخذ أنت من ذي الحليفة هذه لك، هذا هي الأصل وهي الصحيحة إن شاء الله إذا تقبل الله. وأما كونك تريد أن تحرم بعمرة أخرى من التنعيم وغيره عن أبيك، فهذا ليس من السنة، لا فضل ولا فضيلة. ما أقول محرمة، لكن أقول ليس من السنة. كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوها، ما أحرموا بعمرة أخرى، جاءوا بعمرة واحدة من المدينة إلى مكة، ما يرجعون ويأخذون عمرة ثانية من التنعيم وغيره أبدا. وهم قدوتنا، لأنهم أعلم منا وأتقى منا وأحرص منا على العمل الصالح، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن أنت إن شاء الله تنوي النية الصالحة أنك إن شاء الله في سفر آخر تأتي وتأتمر عن أبيك إن شاء الله. يقول السائل: لماذا يدخل المشركون جهنم أبدا؟ هل لأنهم قد أرادوا التقرب إلى الله، أو لأنهم أشركوا قليلا من عمرهم فيدخلوا جهنم أبدا؟ الله عز وجل وهو الحكيم العليم قبل أن يخلق الخلق قد علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم من يصلح للجنة فخلقه وهيأه للجنة ووفقه للعمل، وعلم من لا يصلح إلا للنار، وأنه لو اجتمعت عليها الرسل كلهم ما قبل منهم، إذا لا يصلح إلا للنار. فهو الحكيم العليم عز وجل لا يسأل ما يفعل وهم يسألون. السلام عليكم. هذا سائل يقول: أرجو منكم الدعاء لأهل ليبيا من أجل الفتن الواقعة فيها. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة المسلمين ويولي عليهم خيارهم، وأن يهديهم ويعيدهم إلى رشدهم وإلى دينهم، ويوفقهم للتعاون على ما فيه عز الإسلام ونصر المسلمين وترك الخلاف والبعد عن الفتن. نسأل الله أن يصلح الجميع، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.